سعيد القلب من شافك وملى العين بأوصافك. سعيد القلب من شافك وملى العين بأوصافك. ده طبع الحسن إخلاصك روحي هواك طول تبانك. حققت أحلام كتير حتى أسأل الأيام. في قلبي كلمة تسوى كلام يا ريت أرتاح وأقولها لك. في قلبي كلمة تسوى كلام يا ريت أرتاح وأقولها لك. ده طبع الحسن أسلم. تعال نروح سوا نرسم طريق الروح لنا أسلم. تعال انت قلبي متبسم لبكرة وبكرة جاية. تعال تعال نروح سوا نرسم طريق الروح لنا أسلم. تعال نروح سوا نرسم طريق الروح لنا أسلم. تعال انت قلبي متبسم لبكرة وبكرة جاية. سعيد القلب من شافك.